يقول فيه الشيخ حفظه الله: هل يؤتي الإسلام الحق للوالد في إجبار ابنته على زواج من لا تريد؟ وهل للمرأة في الإسلام إنهاء العلاقة الزوجية أم أن هذا حق للرجل وحده؟ كل أسئلة كانت من الخارج يا أخوانا. نصل الخارج الخواجات بيقولوا من ضمن الأشياء اللي ينتقد بها الإسلام بيقولوا أنتوا بتجبروا أولادكم على الزواج وتجبروا بناتكم على الزواج، والرجل براه عنده حق التطليق يطلق المرأة، لكن المرأة ما عندها صلاحية كونها تطلق الراجل. والكلام ده مدى علاقته وثبوته عندنا شنو؟ الجواب قال الإمام: ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما. فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد. والله فلان ده أحسن ليك ودى عمك وفي بلدك وجمع أهلك، جه النصيحة بتاعته والتوجيه وزول المدين والإرشاد، وداك بتاع كذا وبتاع كذا وعسكري كان سفر تاني ما بتشوفي، أقل حاجة يجيكي بعد 3 سنوات زي ده الشغل بتاع شنو؟ الأهل. ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما ذكورا أو إناثا. لاحظ هذا الكلام صحيح، وعنده بس يعني بعد البيانات اللي بتتعلق به الإجبار أصلا ما في، والشريعة عدت أنه هم اللي بيختاروا، لكن أحيانا يكون وللأمر ممكن يختار ويجبر إذا كان علمنا أنه لو أجبروهم بيرضوا بذلك. لو أجبرناهم ورضوا قبلوا بذلك يبقى زي كأنه ما في أي إجبار. لو أجبرناهم سواء كان الولد أو البنت في النهاية ما بيقبلوا، العقد من البداية ما صحيح. دردش بين الكلام ده في البلغة يقول: ما نات الإفتيات والإجبار بشرط كونه يكون، لو أجبرناه الولد ده بيقبل، أو البيت لو أجبرناه في النهاية شنو بتقولوا الدعمين ما دايروا ما دايروا آخر هاي تقوى شنو دايروا، كان قالوا داري يجيبوا لي أخذ تفليقها بمفراكة، يبقى خلاص دي قبلت ورضت. لكن كان أصلا بس جاو بس كان قالوا أنه كان عقدوا لها هي ما بتقبل بكل طرق من الطرق طريقة من الطرق، الزواج ابتلاء ذاته ما يصح. إذن الإجبار الموجود عندنا في الفقه المالكي لا يتنافى مع النهي عن الإجبار الموجود في الحديث النبوي. الحديث النبوي بيعني شنو يا أخوانا؟ بيعني الإجبار المطلق بس برضاها ولا بدون رضاها. والإجبار عندنا شنو؟ لو علمنا أنه لو أجبرناه يقبل أو لو أجبرناها تقبل. والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال هذا الكلام أنه المرأة ما يجبروها وأنه يخلوها تختار، صحابته زوجوا أولادهم بدون الشورى بتاعتهم، وليس من باب الإجبار، لأنهم يعرفوا شنو يا أخوانا أنهم حيرضوا ويقبلوا بهذا الكلام. لا من كان جملة من الصحابة رضوان الله عليهم يفعلوا ذلك فالإمام مالك اختار ذلك، بل فقهاء أهل المدينة السبعة بيسووا. فمن هنا الإمام ابن أبي زيد الغيلواني أخذ شنو؟ وللأبي تنكاه ابنته البكر بغير إذنها وإن شاء شاوها، ولو بدون شورى عقدنا لا عليه فلان بس وروا حاجة خضرة خلاص صافا السلام شغال على شنو تمت والزواج صحيح. لا ما نحن ننظر أولا لو أجبرها قلنا شنو الإجبار، ما واحد من اثنين كان أجبروها في النهاية كما بتقبل العقد غير صحيح. أما الرجل كان دخل لا يعتبر زنا، لماذا؟ لأنه ما في شبهة بتاعت عقد النكاح، الزنا ما بتكون شنو إلا يكون ما في أي شبهة. واقع علينا يا أخوانا؟ في شنو؟ في شبهة بتاع شنو؟ عقد النكاح، سواء كان النكاح مستوفي للشروط أو ما مستوفي للشروط، ده بيدرع الحد وما بيجعلها زنا. وإن قدر بينهما ولد يكون الولد ماله يا شيخ؟ للحق يكون الولد يلحق بأبوه اللي هو زي ده. عشان كده قال في تزويج أولادي ما يتمثل في النص والتوجيه والإرشاد، ولكن ليسهما أن يجبرا أولادهما ذكورا أو إناثا على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء. فالزواج يعتبر من خصوصيات المرء، وإن إجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج لمن لا تريد محرم شرعا، لأنه ظلم وتعد على حقوق الآخرين. فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول أو رد من يأتي لخدمتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد، لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر اللي هو القهر والرجالة والإكراه، وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة. والزواج كمان لا بد أن يكون بيناتهم في المودة والرحمة. وهذا الحكم المستقر دلت عليه نصوص كثيرة من شرعنا الحنيف ووقائع فعلية تبين للعالم كله كيف تعامل الرحمة المهداة. كيف تعامل الرحمة المهداة؟ النبي عليه الصلاة والسلام إمام العالمين مع المرأة ووليها في تحد واضح لكل نظم الجاهلية. النظام اللي كان في الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام شنو شالوا، والتي تظلم المرأة وأثبت حقها في اختيار زوجها، وأبطل زواج من حاول إجبارها حتى وإن كان ذلك الشخص هو الأب، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة لعادات العرب وقتها، كان الإجبار عندهم موجود. فكان ذلك امتحانا لقلوب المؤمنين بأن يرضوا بالشرع الحنيف الذي يكرم المرأة ويحترم إرادتها واختيارها، ويتبرأ من كل النظم التي تهين المرأة وتحتقرها وتظلمها. فجاءت النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب كلها تؤكد على هذا الحق. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكه الأيم حتى تستعمر، ولا تنكه البكر حتى تستأذن. كم جلد أيم؟ يعني اللي هي شنو التي لا زوج لها بعد ما يدوها، شنو إذا مزوجة قبل ذلك وفارقوها أو توفي عنها زوجها بعد ما نستعمرها نطلب منها الأمر. ولا تنكه البكر قال حتى تستأذن يودوها الخبر. شوف الحديث فرق بين البكر وبين العزباء، وأنكهوا الأيام منكم الأيم، لأن العزباء هي الدائرة الإنسان المعين المحدود قبل هي شنو عاشت مع إنسان. أما البكر دي يدوها الإذن بس، ولشنو الأمر دائما ما بيجي منها، تقول داير فلان ولا ما داير فلان، ده قبل الزمن بتاع الأولمة ولا ما واقع عليه لما ظهرت الأولمة. شنو تقول يا أخدارنا زوجك فلان، تقول أنا زوجته ما حصلت في الجاهلية مرة زوجت نفسها إلا في الإسلام. في الجاهلية مرة ما بيزوج نفسها إلا في الإسلام. ها الزواج العرفي ده شنو؟ هسه الواحد يقول لبنت أنا خلاص فكر دارين أديكي آدم ودعمك، تقول لي يا أبا أنا زوجته. كان أنت ما فاهم أنا فاهمة، أنت كم ما قاري أنا قاري، كان أنت أهلك ما قروك أنا أهلي قروني، دي قراية القروة عليها دي النتيجة. إجني الثمرة من هسي. في الجاهلية ما حصل، لكن هو بيحصل الآن في الإسلام. نقول شنو هسي؟ نشيل عفشنا ولا نسكوت ولا نقول الحاصل شنو؟ شايف؟ قال تستأذن ليه؟ أن المرأة زمان كونه هي تقول أديل أنا داير فلان أو ما داير فلان مشكلة. المرأة زمان كان قالوا بس دارين يا الرسول الساكت يتفجى المشكلة. كان قالوا أنه البلد جزات الليلة فيه زول أبوك دار مشكلة. تخجى من كلام زي ده هسا أديل تقيف تتكلم معاك 50-50 كده زي ده، داير دولة ما داير، لا ما داير، تتكلم كده جدام أمه وأبوه فلان دايره فلان ما دايره كده زي ده. خلاص شغلنا يعني تبلى عجيبة خلاص. الياس ما بتصوي خليك من البناء، الياس ما بتليش اللي توسخ الجلابية بس. شايف؟ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسقط. قبل ما في كلام، لكن الآن هيا زول كما كان ينصف صلى الله عليه وسلم من تأتي تشتكي إجبار أبيها لها على الزواج كما ثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم حيث روي أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كرهها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. هسه الآن الجيش كان حدد مع الزواج تعزم الرجال الأصدقاء مبشر لابد المناسبة ما تفوتك لابد هي تحضر محاضرة مناسبتنا اسم كده وقدامها كده قدامها تقول لك اسمع الكلام ده كم ما بتعرفه غيره ما هنا في البلد دي أو تقول يقصى عليك يا أخي مناسبتي أنا أدعوك وما تجي ناس فلان موسى جولة وعبد الرحمن جولة وأنت ما تجي كده المرة تتحدث عن مناسبتها هي حسب الكلام ده قلنا نرجع بس الناس الأكبر مننا شوية ورا بس بسيط كان في الكلام ده في الدنيا ما في ما موجود هشوف وصلنا وين شغلانة بقى تين اللي وسخ الجلابية ولا اللي ياس ما بتسوي والله أنا في التدبير الإجبار دي يكون كيف إلا إطراف ولا الحكم الموجود هنا عندنا في الفقه المالكي بتاع الإجبار ده شنو ما أصلا بديله ما الأصل الأصل مع عدم الإجبار في حكم أصل وفي حكم بديل يا شيخ البديل ده يجوز إذا كان شنو ما بيتنافى مع الأصل يعني يتنافى مع الأصل ما يجوز البديل بس ده القاعدة كده بس وروي أن رجلا زوج ابنة له وهي كارهة فأتت النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن شوف الحديث لما يديك النقط معناتها شنو كلام طويل لحد ما مش لحد فين ذكرت كلمة معناها أبي زوجني ده يذكر الحديث بالمعنى رجلا وأنا كارهة وقد خطبني ابن عم لي قال دايرني خطبني معنا دايرني فقال لا نكاه له أنكيه من شئتي ما دام اسم دايره لأن الإجبار بتاع شنو بات المنع بتاجنه بات مرة واحدة والحديث في النسائي وعن خنساء بنت خزام قالت أنكهني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنكهها وهي لا تنكهها وهي كارهة وروي أنه كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها هل هو أخو راجلة ورجل إلى أبيها واحد كمان آخر قال أديني بالتبدي فأنكح الرجل وترك عم ولدها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنكهني أبي رجلا لا أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدي لأنه ذات أبوهم لأنه أخو أبوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقال أنكحت فلانا فلانة استفهام قال نعم قال أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكهي عم ولدك ما عندك نكاح معنا النكاح الأولاني ده ما صحيح بس عم ولدك له خلاص ويقول ابن الغيم عن حديثي النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عائشة رضي الله عنها أن الجارية ينكهها أهلها أتستأمر أم لا في حديث يتكلم عن الكلام ده الجارية بمعنى البنت الصغيرة أهلها دايرين شنو يزوجوها هل يطلب منها الأمر قال نعم تستأمر قالت عائشة رضي الله عنها فإنها تستهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذنها إذا هي سكتت متفق عليه وبهذه الفتوى نعقص وأنه لا بد من استعمار البكر نطلب منها الأمر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها وفي لفظ والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا تنكه البكر حتى تستأذن قالوا وكيف إذنها قال أن تسكت وسألته صلى الله عليه وسلم جارية بكر فقالت إن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر باستئذان البكري ونهى أن إنكاها بدون إذنها وخيرها من نكحت ولم تستأذن، فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته؟ الناس قال ينعدل عنه كيف؟ ده الجواب أنه بتاع ابن القيم جابه في كتابه العلامة الموقعين رب العالمين، ده كتاب في مجلدين بتكلم فوق شنو عن الأصول. طيب، واهتمام الإسلام بقضية الاختيار بين الزوجين هو في الحقيقة اهتمام بالنواة الأساسية المكونة للأسرة، الجذر الأولانية التراب ذاته اللي هو الأب والأم، هم اللي بيبدوا الأسرة وبعد ذلك يجوا الأولاد ويجوا الأبناء، لابد يكون من البداية في اتفاق. فبداية الأسرة برجل وامرأة اجتمعا على قدر كبير من التفاهم، شايف، مما يؤثر في الأسرة عندما تكبر وتتعدد أطرافها، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وعلى هذا الأساس السليم تنشأ الحضارات وتعلو القيم. كم يجي من البداية ما في أي شيء للحضارة يكون فيه ولا القيمة بتكون فيه، المجتمع يكون ما عنده قيمة لأنه كل واحد ما مقيم الثاني. لكن كيف قدامك أنه الأب بينبس الأم ولا ما وقع عليه، والأم بتنبس شنو الأب، وربما شنو الأب الزوج يعني ضرب زوجته والأبناء بعينه، طيب هو يقوم كيف؟ بيقول لها فقرة أهلك الملقتين اللي ما عندهم هنا ديل، وأنا جبتك وسكنتك في عمارة وهنا، أقول أمشي اتذاتك ما فقران كنت عشان أنا جيت بيتك ده الرزق ده كله لقيته، ديل الأولاد صامتين كلها جاي لأمي يا أبو، هل أسرة تتكون كيف؟ يكون في قيم كيف؟ نعم وقع أكبر من كده، الأب دار يضرب العناية الأم بسبب شنو؟ الأم مسكت الراجل كده والولد شال سكين خرط بطنه قتل عديد بس مسكت كده، ويتزود مسكت كده ده شنو خلاص يتمكن فوقه، بس الولد كمان خط سكين وخرط بطنه. كلام ده هذا الفي ولا يتعطى القدار فيه عشان تعرف هذه دي المشكلة. أبونا المنعرف الميت وأبو الميت ودول القاتل حس حي. شو بس هذه المشكلة. فرضوا من الورث ورحل من الحلة. حتى فيه اللي يتوه مش راقوك. شوف الكلام ده. نعرفه شخصيا. ده كله نتيجة لشنو يا أخوانا؟ ما في اتفاق في البداية ولا شنو؟ كان في اتفاق في البداية معناها الحاجات زي دي بتكون شنو؟ ما بتحصل. ويشهد قال لأهمية المرأة في تكوين المجتمع المسلم قول أمير الشعراء أحمد شوقي. أحمد شوقي الناس طبعا بيتحدث يقولوا شوقي شنو أمير الشعراء، مال الدنيا كلها بالقصائد. قال الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق، شايف القصيدة بتاعته قافية الغاف. الأم هي ذات المدرسة، الولد ما بيتعلم عبرها ومنها، لكن مثل لو أعددتها ولو جحدتها ولو اخترتها وجبت الإنسان المناسب اللي ممكن تبقى شنو تعيد لك الأسرة، هيكون أعددت شعبا ويكون شنو طيب الأعراق. الأعراق يكون عنده عصل، العرق بمعنى العصل. وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما ولا يمكن التوفيق والصلح، ولهذا شرع الطلاق لمصلحة المرأة والرجل على السواء. أنا الغرب ما بيقول لهم طبعا ما في طريقة، المرأة بس الرجل فقط هو اللي بيسيطر، المرأة برضه ما شنو عندها حق في الحتة دي. مثل ما قارين الشريعة بتدوم منها شنو أخوانا، من مليون رقم بتدوم رقم واحد، أي ممكن تدوم رقم واحد عشان كده ما هيعرفوا شريعتنا. فمن المفاهيم الشائعة عن الإسلام ونظامه في الأسرة أن الرجل وحده هو الذي يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية، اللي بيخلي العلاقة الزوجية تنتهي، وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وأن المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة غير ذلك تماما. هيا يا أخوانا، المرأة ذاتها إلا صلاحية ولا تدار يقول ولا شنو، مسألة هي هي، فإن التشريع الإسلامي في نظام الفريد أعطى المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية كما أعطى للرجل ذلك، وجعل لإنهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة أشكال، فللمرأة قال الحق في أن تشترط على زوجها أن تكون الإسم بيدها من البداية فيه. ده الفقه المدرن الأوين يسول له، فكعادة ما هو توريهم الكلام ده. صحيح، وقاعد في مصحف البروفي. هو أنا دار نعرف تعليق الطلاق، نحن عندنا تعليق الطلاق قبل وبعد واقع، مش الفقه المالك قرر تعليق الطلاق قبل وبعد واقع بالمقرر في مختصر غريب في أقرب المسائل. كيف قال شنو؟ إذا زوجني هاج موسى هاي على الشرط كان العيشة بقت ما هنا ما عجبتني أنا طلقانا، قال موافق تعليق الطلاق قبل الزواج، ما عليك الطلاق بس كده يا وزينة واقع عليك. ها المرأة قالت يا أخي أنا دار إن زوجك، لكن أنا ما دار لي مرأة ثانية معي، بس دائرة براي، بس في بيت ما تولدوني براي، هنا أبوي وأمي أنا براي، بس انت تقدر تجيب نتك ماني ما واحدي. قال ما انت مرة هو عنده مرة. قالت لو كان لقيت معك مرة ثانية يبقى شنو انا طلقان، قال موافق يلا جيبوا حاج مبشر يشهد الكلام ده. ها هو كان شهد على ذلك، كان لقوا معه مرة شنو يطلقت شخصي وقال تعد مزحبة قلت التفكير ما قاعدين يجروها كثير كده عشان ما يفعلوها، تجيب لي موسى مشكلة. هذا راجل سكت وفي قال يعني لو جيت سكوت ما خلاص يعتبر ما في اتفاق بينه وبينه، ما في اتفاق. تجي تلقى ثلاثة هي الرابعة وتسقط غصبا عنها، إلا كان عبد كمان ثاني نرجع لشنو؟ للخلق. خذ بالك جدا الشيخ بيديك القائد دي. قال لها الحق، فللمرأة الحق في أن تشترط على زوجها ها أن تكون الاسم بيدها، بمعنى أن أمر الطلاق لها فتطلق نفسها وقت ما تشاء، وفي هذه الحالة تطلق المرأة نفسها وتستحق جميع حقوقها، وكأن الزوج هو الذي طلقها. قال داري ورع على الغرب الشرط حتى في الإسلام، قال فلا ينقص من حقها شيئا، ولها كذلك أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر. أها ده ما اشترطه مرة واحدة، هالضرر يا أخونا ما عندنا مقرر في المذاهب الإسلامية كلها، أنه إذا كان أضر بها شنو يا أخونا نعمل له حدود، تعالي يا حاج موسى، تعالي يا حاج عبد الله، حاج إبراهيم، نجي نقود الشغلانة الصلح، كان الشغلانة في النهاية شنو يا أخونا؟ ها كيف يريدها في رأينا الطلاق، ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل أنه كل واحد يجعل له فرج ومخرج وكل يتحاله، شايف إذا لحقها منه ضرره بالغ فيفرق بينهما القاضي، وتستحق كذلك جميع حقوقها دون أي نقصان، ولها كذلك أن تختلع، هذه الأمة وردت في القرآن، وفي هذه الحالة فقط تنفصل المرأة عن الرجل ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لإنهاء العلاقة الزوجية. حس الحالتين الذكر شنو يا أخونا؟ ما في سبب، أقصد بسبب عشان كده شنو تطلق ما بسبب هناك، تطلق بشنو وحقوقها قاعدة، وأما هنا الحالة اللي بيقولها شنو يا أخونا ما بدون سبب عشان كده شنو بس هي اتفاق إيراني كده ساعي في شنو يا خضر جيت شير ولا شنو يا أخي زمان السامي وهي عز السماحة بتاعت دي قاعد. قال ليه سماحتك دي ما بزنه بس ما دايرك ساكت ولا مفلس الأمارة كلها ما شايفة البيت سامي بس ما دايرك كده ساعي وأنا ما بطلق إلا تديني حاجة داير كم؟ داير 100 مليون، 100 مليون، 100 مليون، في بني آدم بمية مليون ما لك داير تطفي تجي لحد 10 مليون نمشي القاضي، يمشي القاضي ادوك 10 مليون تقول لها خلاص قاضي مولانا عديها الورقة اللتا هذا والسلام. ولدت كم؟ كان ولدت 10 يجوز ولا ما يجوز مولانا؟ جل خلو ذاته. وفي هذه الحالة فقد تنفصل المرأة عن الرجل ولكنها تتنازل عن حقوقها لعدم وجود سبب لإنهاء العلاقة الزوجية، فليس من العدل حينئذ تقريم الرجل بالمستحقات وهو متمسك بشنو بالعشرة بينهما. أنا ما عندي أي عيب، والعيب النهي، وبعد أنفق عليها حقوق الجبيل اللي بيقولها بشنو من نفق بتاعت العدة يا شيخ. المذاهب الثانية عندنا المالكية في حالة أن المرأة يكون الطلاق ثالث أو تكون شنو يا أخوانا الطلاق قبل الدخول وكده ما عليك النفقة، لكن عندهم الطلاق الأول ولا الآخر ولا غيره إلا تنفق عليها، دي حدة بتاعت النفقة. حسن المحاكم أخذ بهذا، ده ما رأي أبو حنيفة رضي الله عنه. وقول الله سبحانه وتعالى وإن كن ولاة حمل فأنفقوا عليه ولاة أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أخذه الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ما شاء الله عنه شنو إن دي ما جعل شرطية مانع من ذلك ولو ما حامل قال أنه ينفق عليها. المحاكم أخذت بقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه دي الحقوق حتى متفقها بشغلانة دي وإلا تديها حقوقها بمعنى شنو يفكنها في البيت وتعمل لها كل الشيء اللي ممكن تعمل لأي امرأة. لو دفع مليون اتفاق زي البيع والشراء، اتفاق بس بحسب العقد. هو كان رضا فارق على وسط الطلاق، كان رضا انه قبل المليون خلاص الطلاق وقع، الباقي شنو ما دينون عليها. بس يجيوا يوم في بيت راجل يدق الباب يا خورا دورين هوك يقولوا ما عندنا قروش. وخلاص ان شاء الله راجل ثاني يجي في البيت يدق يا خورا قولوا الولي يجي جوا البيت اول داري قروش يقول ما عندنا قروش. يجوز يسوي نفسه ده عشان يبقى يبقى الكلام ده يوم من الايام. قال وقد دل على صور تخيير المرأة في قرار الانفصال نصوص كثيرة، منها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان مقيسا واحد عبد مملوك كان عبدا، الحديث البخاري، فقال يا رسول الله اشفى لي اليها، القائدة هي اما وهو عبد ومتزوجين مع بعضهم، هاي شنو يا اخوانا بريره ما اعتقدتها السيدة عائشة رضي الله عنها دفعت لهم 5 اوقيه بتاعت الذهب. اها ايوه لما دفعت خلاص بقت بريره حره، لما بقت حره متى ما بقت الأمة حره تحت العبد انها الخيار بشرط انه شنو ما تخليه انه يقع ولو مره واحده. فبعد ما خلاص دفعوا قروشها بقت حره خلاص زارت تنتفت منه تقول ما دايره. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولي قالت ما دايراني وانا كمان ما دايرا فارقة وانا سوي شنو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو يعني راجعته وبقيتي، قالت بتعمرني. فقيها فقه عجيب خلاص يا اخوانا الولية دي، ها يعني عرفت الفرق بين شنو يا اخوانا بين الحس وبين الامر. ها قال بتعمرني، كان النبي قال لي عمر تقول خلاص رجعت له، لما بتعمرني قالت ما لا حاجة لي إليه، بس وإلا انتفضت منها ومشت بغادي وخلوا خلنا مقيس مسكين شايف. قال يا رسول الله اشفى لي إليها، أعمل لي وساطة قل المرة دي ترجع لي مسكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافي بس وساطة ما عندها حتى أنا. فكان دموه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مقيس بريرة وبغضها إياه؟ هكذا الحديث البخاري. وذلك لما علمت أن كلامه ليس أمرا وإنما هو مشورة تخيرت تركه، حيث كان من حقها تركه بعد أن أصبحت حرة. هانس الغرب هنا يا أخوانا ما عندهم أي معرفة بالنسبة للدين الإسلامي. وجاءت امرأة ثابت بن غيث بن شماس دخلت بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الأخبار بتقول شنو يا أخوانا كان دميما، يعني ما عنده وسامة كده. أها لما انجاز جاءت بالنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني لا أحبه. أنا ما بعيب عليه شنو أنا أقول ما عنده دين، ذول مدين تب دخلت بالنبي عليه السلام يكون ما مدين ده شيخ الشيوخ يا شيخ. أها ولا كمان شنو يعني ما عنده أخلاق، أخلاقه بس أنا ما بحبه. ها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته، هو دفع عليك حديقة. البستان الذي فيها وبترد له؟ فقالت نعم. فردت عليه حديقته وأمره ففارقها. إذن المرأة شنو هو نداه الخلو الموجود في الشريعة؟ هذا إيضاح موجز لمسألة اختيار المرأة لزوجها واحترام إرادتها. هم هناك ما عندها إرادة ذاتها لا من تحترم. إذا أرادت فراق زوجها وعليه فلا يجوز للأب أو لأي أهل من باب أولى أن يجبر ابنه أو ابنته على الزواج ممن يكرهان. وللمرأة إنهاء العلاقة الزوجية بالأشكال المذكورة، والله تعالى أعلى وعالم. كلام مستمع. كيف تطبق الشريعة في ذلك العصر الحديث، وما هي النسبة التي تمثلها الحدود من مجموع الشريعة الإسلامية؟ دي من الأشياء المهمة الوضع الكتاب ذاته من أجلها. المسائل الجايبة دي الشيخ جايب بعض المسائل عشان يبين، هو وضع الكتاب ذاته عشان يوري الخفافيش الصغار الموجودين عندهم اللي بيتكلموا على أنه الشريعة ما طبقت وعاملين الناس التفجير والتكفير والزعزعة وغير ذلك. كل بيتكلم يقول لا يطبق الشريعة. قل له حس الآن نحن ديل بقانوننا، قانوننا مطبقين الشريعة بنسبة كم في المية؟ ها بيفتح خشمه ما يعرف اي حاجه ولا ما وقع عليه. الشيخ داري يوريك شنو الشريعه هي ذاتها تقول لنا طبق الشريعه. قال النسبه كم في المية الان نحن هسه مطبقينها؟ ومش هناك في مصر نفس الشغله نفس الوضعنا في السودان. كان شوف قال الشريعه الكلام اللي هيقوله هنا، قال الشريعه معناها قال العقيده كلها ما يتعلق بمعرفه الله والرسول كده هنا، قال العقيده والعبادات كلها، الصلاة والصوم والزكاة والحج والأخلاق الفاضلة والنبيلة والالتزام بالضوابط النكاح، دل بيزوج دل دل بيزوج دل بيزوجوه والطلاق وده كيفيته، كل هذا اسمه شنو؟ اسمه الشريعة. قال من الأشياء اللي هو بيقول أنه ما مطبقة، يعني يكون شنو؟ يكون الناس طبقوا الشريعة بنسبة كم؟ بنسبة 99%. يعني يقول الحدود الخمسة فقط هو ما تنفذت ولا ما وقع عليه. الحدود الخمسة هي ما تنفذت. ما تنفذت وين؟ في المحاكم، لا في الفرد. شنو في الفرد ممكن تعمل الشريعة كاملة فيه ولا ما وقع عليه؟ في الفرد ما ممكن تعمل الشريعة كاملة، ما عندك أي حاجة. لكن الموجودة شنو في المحاكم؟ طيب داري يوريك أنه بتاعت المحاكم دي الحدود الخمسة دي أنت مش داري يسواها، مش يسمح. لكن مشكلتك شنو؟ ما بتعرف الله أكثر مننا، داري يوريك كده، وما بتعرف الشريعة أكثر مننا وما فاهمة أكثر مننا. لكن الشيء الغلة ما تبقت كلها في البلد دي هاي. نوريك الأسباب، ده الأسباب اللي ما بيعرفها المتطرف، لأنه بيظن أنه شنو يا أخوانا أن شغلانا في منتهى البساطة. قضية تطبيق الشريعة لابد قال أن تفهم بصورة أوسع من قصرها على تطبيق الحدود العقابية بإزاء الجرائم كما هو شائع في الأدبيات المعاصرة. قال الأدبيات المعاصرة بتاعت الناس اللي بيتحدثوا الآن بيتحدثوا عن الشريعة بإطار ضيق. قال لا لا، تطبيق الشريعة بإطارها الواسع عشان تعرف أنها شنو. هل الشريعة تطبيق كلها بس في الحدود الخمسة دي فقط، ولا أنه تطبيق الشريعة أنه معناه شنو الأشياء الموجودة دي كلها؟ شاكين الترويجات اللي يقولوا قالوا في مصر قالوا ما دارين شريعة، كلها أكاذيب المفترين. مصر ليه هسه هو عامل الأزهر الشريف؟ أي دولة في العالم الإسلامي الآن عندها ناس الأزهر وداهم عشان يعلموهم دين الله سبحانه وتعالى؟ ولما يجي رمضان الأزهر بيوزع في أي دولة إسلامية مطوئين من جيبه، ما دار منكم ولا قرش ولا تعريفها. أي دولة في العالم الإسلامي عندها ناس من قبل مئات السنين وفدوا للأزهر ما يتعلموا الحاجات دي كلها موجودة. يقول قالوا ما دارين شريعة، ما دارين شريعة دي شنو؟ قلت ريك تعملوا للناس في الإعلام ساكت، الناس ما بيعرفوا أي حاجة. عشان كده بيقول شنو الأدبيات لا ما بتختلف من بلد لآخر. حس الشيخ هيودينا للنسبة دي، يعني قال الشريعة شنو هي؟ هي ما كل الشريعة بتمشي المحكمة، والناس ما عارفين الشريعة قالت لك التوحيد التوحيد واجب في حق الله ومستحيل في حقه وفي حق الرسل كده. وقال الصلاة كلها شريعة، الصوم الزكاة الحج صلة الرحم بر الوالدين الإحسان لليتامى الأخلاقيات الفاضلة، كيف نتزوج كيف نسمي كيف نتعامل مع الناس كيف نجلس معهم كيف يأذنوا كيف يصلوا كيف نبني المسجد كيف نجيب القروش، كلها شنو؟ شريعة. قال طيب بالنسبة للأشياء اللي قدمناها دي قال بالنسبة للأشياء ما قدمناها ديك شنو يعني ممكن تقول الحدود الخمسة إذا كان قلنا الحدود الخمسة دي كله كله ما عندها أي حكم يكون هنا تبدناها بنسبة 69% لأنه الخمسة دي ما بتساوي بالنسبة للشريعة كم ما بتساوي 2 في ألف بل يمكن ما تساوي 1 في ألف بل ممكن تساوي 1 من آلاف كده قال داير نعرف أنه تطبيق الشريعة هل معناه إلا الحدود الخمسة دي تجي قال داري وريك داري وري المتطرفين الحتة دي قال سواء عند المسلمين أو عند غيرهم حيث إن تطبيق الشريعة له جوانب مختلفة وله درجات متباينة وليس من العدل أن نصف واقعا ما لأنه لا يطبق الشريعة لمجرد مخالفته لبعض أحكامها في الواقع المعيش حيث أن هذه المخالفات قد تمت على مدى التاريخ الإسلامي يعني كان في مخالفات حصل في الدولة قال ما ممكن بسبب المخالفات نقول أنه شنو الناس ما طبقوا الشريعة قال لأن المخالفات شنو قال مما نزل القرآن لحد يوم الليلة قال موجودة إذن كلامك يقول أن المسلمين ما طبقوا الشريعة مما الله نزله يعني المخالفات قال ما تمنع من كون الشريعة تكون شنو مطبقة وكان انت داير أن الشريعة يكون ما في واحد عنده مخالفات انت ما بتعرف الأحكام الناس اللي أقام عليهم الحد النبي عليه الصلاة والسلام تابعين ولا أتباع تابعين كيف يمكن لا بد تعرف الحافظ شنو ولد صغير ما فهم أي حاجة وفي كل بلدان المسلمين ودولهم بدرجات مختلفة ومتنوعة ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن هذه البلاد قد خرجت عن رقة الإسلام طبعا ده الكلام بتاع المتطرفين ما بيقول الدول دي شنو كفار يعني عشان كده الناس بعيدين من بعيد ما عارفين الحاصل شنو مسلم بيشيل سلاح مش قاتل المسلم لأنه المسلم شايل السلاح ماشي قاتل المسلم ده عنده مخيخ صغير كده نسبته أقل من 1% من المخ بتاع الناس اللي عندهم المخ قال له شنو الناس دي ارتدوا يا أخي ما جبال قلنا لا مش قاتلهم قال لكن ما مسلمين قال له ارتدوا ارتدوا كيف يا أخي حس كذا ده شريعة ما سووا كذا شريعة ما سووا ظلم ما طبق شريعة كله كله في شريعة الله دي مرتد يبقى لابد يقرا القرآن عشان يعرفه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يبقى الإسلام هو شنو بالقول فقط والاعتقاد ولا إلا حتى العمل حتى ما الإنسان يبقى مسلم بالقول بس فقط العمل مكمل وليس شنو أصل في الأمور يبقى شنو ده ما بيعرف من دين الله سبحانه وتعالى عشان كده قال له الناس دي المرتدين شيل السلاح امشي الدولة الفلانية الدولة الفلانية قاتلهم بالفهم المدين لهم الوهم ما عنده علاقة بالشريعة لأنه ما ممكن هو قال لي مش قاتل ذول المسلم قال لي المسلم ده ارتده خلاص أخناه بأنه ارتده ارتده لشنو ما تبقى الحدود كما تبقى الحد مرتد لما يقول ما يجوز يطبقوه وحقنا اللي عملناه ده أخير من حق الله يا هو يبقى شنو انت حسي خليك من الدولة الناس مطبقة شريعة كلها الشيخ إبراهيم مطبقة كلها أنا دار أشوف واحدة المطبقة كلها ده وينه فياته بلد ده فياته مهل إلا كان الشيخ موسى بقصة مطبقة كلها يا ها تك كده ده هكذا ما بتعرفها يا طيب ما أنا كان خليت جزء منها ولا في نسبة معينة كده 50% تبقى مرتد ولا 30% ما وارد يبقى إذا لابد يعرف المتطرف الحتة دي دي ذات الركيزة ذات والشيخ وادع الكتاب ده عشان يوري الأطفال الصغار دي يعني هو يقول إن في أشياء ممكن يطبقوها يخرج النساء متبريات واختلطت في الجامعات والمدارس ممكن كلام سمع جدا خالص ده حاجات سمها ممكن كلها تبقى شايف طيب خذ بالك جدا يعني معناتها إذا كان نحن عملنا ببعض الأشياء والأشياء الثانية ما عملناها ما يخلو أنه يكون هنا شنو طلعنا من رب وصل يعني الإسلام ما طلعنا الحبل بيساوي من رقبتنا وجعلنا نفسنا شنو ما بقيت بديه وماشين ساكت وعما الطفل الصغير قالوا له الناس زي لك ارتد يقول له ما دار نتكلم معك لأنه ما وصلت دريد أنه يتكلم معك في شريعة الله ما بتعرف أنها أي حاجة لكن ارتدوا جبال أذنه رجعوا لشنو تاني وجبال صلوا إقامة الصلاة فيها الرجوع للإسلام تاني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله شنو ثاني أشهد أن محمد رسول الله خلاص ثاني رجع للإسلام إلا ثاني يرتد ارتداد جديد أنا دار نعرف الوقت اللي أنت تكاتلهم هم كفار دميتين ما بيعرفوا لأنه ما في ده الطفل العامل للناس دعا جافرين ما يعرف حكم الإذانة وظيفتها شنو ذاته ما بيعرف يا هو بيعرف منها هيا على الصلاة الغد والباقي ده ما بيعرف. ده الشغلة اللي بتشتغل الإذان. كافر مرتد حسي ذول أذن كيف ما بيعرفوا، لكن وروهم الأطفال ما بيعرفوا مقام الصلاة. اللسان كافر عليل مرتد سجد ليه سنة وجاء قام الصلاة ها والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هيبقوا خلاص أنا أسلم. ها ثاني بيقولك مرتد مثل ما بتقاتلوا جاله مخك صغير أقل من حبيبة النبجاية دي عشان كده شنو تقتل نفسك وتموت فتيس تخش النار. قد بالك قال وكل بلدان المسلمين ودولهم بدرجات مختلفة ومتنوعة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين هذه البلاد قد خرجت عن رفقة الإسلام إلا المتطرف لأنه جاهل أو أنها لا تطبق الشريعة، بل لا نبعد في القول إن ادعينا إن كلمة تطبيق الشريعة كلمة حادثة. ما في ما موجودة في أي كتاب، ما موجودة في هذا الزمان كلمة التطبيق، لأن المسلمين على إسلامهم. أما الحدود اللي تتعلق بالسلطان، السلطان قلنا شنو يا أخوانا عنده أحكام جاية عشان تشوفها. حقائق يجب معرفتها. إن الشريعة تعني ها دي الحقيقة ذاتها ما يتعلق بالعقائد والرؤية الكلية. الرؤية الكلية معناها شنو؟ من أن هذا الكون عايز الدنيا دي كلها، من أن هذا الكون مخلوق لخالق، وأن الإنسان مكلف بأحكام شرعية تصف أفعاله، سوي كذا ده حلال ده حرام، وأن هذا التكليف قد نشأ من قبيل الوحي جمن الله سبحانه وتعالى، وأن الله أرسل به الرسل وأنزل الكتب، وهناك يوم آخر يوم آخر للحساب وللثواب والعقاب، كما أنها تشتمل على الفقه الذي يضبط حركة السلوك الفردي والجماعي، الفرد يتحرك كيف والجماعي يتحرك كيف، والاجتماعي كمان الاجتماعيات التي تكون بين الناس، العلاقات تحت المسلمين هذو مع البعض، وتشتمل أيضا على منظومة من الأخلاق كيف تتخلق مع الناس الآخرين مع المسلم وغير المسلم، وطرق التربية ومناهج التفكير والتعامل مع الوحي قرآنا وسنة، ومع الواقع مهما تغير أو تبدل أو تعقد. قال ده هو شنو؟ ده معناه الشريعة الإسلامية، ده كله شريعة. والله دي قاعدة، كلها دي شنو؟ كلها شريعة. دي هسه موجودة في المسلمين في العالم ولا ما موجودة؟ موجودة دي، يعني معناها أيضا دي قال أنه طبق وشنو يا أخوانا؟ كم 90%؟ الحدود قال تشتمل على جانبين، الجانب الأول هو الاعتقاد بأحقية هذا النظام الإقلابي في ردء الإجرام، ده الجانب الأول، يعني نعتقد أن الحدود دي ربنا سبحانه وتعالى جايبها للردع بالتخويف بالإقاب وعشان الزول المجرم يحل الإجرام، وفي تأكيد اسم تلك الذنوب ومدى فزاعتها وتأثيرها عشان يوريك أن الذنوب دي لها الاسم وأنها فظيعة ومؤثرة تأثير سيء على المجتمع البشري، ورفضها بجميع صورها نفسيا لدى البشر، يعني وأن هذا النظام الإقابي لا يشتمل على ظلم في نفسه ولا على عنف في ذاته. ده لابد تعتقده هو أنه النظام اللي ربنا جعله الإقابي ده ما فيه شنو ظلم لواحد من الناس ولا فيه عنف، عشان انت لو جعلت فيه ظلم او فوق عنف بيجي شنو زي ناس القرب اللي قال شنو السرق ده ما يقتل حده، والزنا ده ما يجلدوه، والكتل ده ما يقتلوه، هنا بيسجد اثنين وما بيعرف انه في القصاص في الحياة، القصاص فوق الحياة. والجانب الاخر هو ان الشرع قد وضع شروطا لتطبيق هذه الحدود. دي المسألة اللي فاتت على المتطرفين، ما قرأ العلم عشان كده ما يعرفوها، خد بالك جدا دي هذات موضع البحث، لاحظ الحتة دي. هذه الحدود كما أنه وضع أوصافا وأحوالا لتعليقها أو إيقافها، وعند عدم توفر تلك الشروط أو هذه الأوصاف والأحوال فإن تطبيق الحدود مع ذلك الفقد يعد خروجا عن الشريعة. كثير ما بيعرف المتطرف فده معناه شنو الكلام ده، ولا نشخ معروف أن الشرع وضع قال شروط لتطبيق هذه الحدود، مش الحدود الخمسة دي فيها شروط ولا ما في فيها، كما أنه وضع أوصافا وأحوالا لتعليقها. نعلق الحكم، يعني إحنا لما نعلق الحكم ده المتطرف ما بيعرف أنه تعليقنا ده خليناه لحد ما نلقى الوازع، نلقى السبب، نلقى الفجوة عشان ما نعمل الشغلانة دي. زي حسن احنا يا اخوانا شنو قدر دولة السودان، نقول يا اخوانا ما ممكن نقول كده بدون جهات وراكم نجم نقع في اسرائيل ولا نقع في امريكا نقتلها. حصل جهاد على طول ممارسينها هسه. يلا التعليق ده هسه تعليقنا ليه، وده شرعي ولا ما شرعي؟ ليه بيجي شرعي يا شيخ عثمان؟ ما متمكن. طيب خلاص يعني انك خلاص خليت الكافر مهرة تقاتله، اتنازلت من الاقل انه يقاتل الكافر، مش ما بيعرف المتطرف. عشان كده شنو المتطرف؟ اربع نفر خمسة انفار يجي شنو؟ كاي يضربوا لهم اسرائيلي، كفرته خمسة يكتبوا 50 من الفلسطينيين. طبعا ده فيه فائدة في الاسلام. ما فيه؟ ما في فائدة؟ خمسة وقتلوا 50. كان بكرة تقتلوا سبعة يقتلوا 70، واحد قالوا منا نبي 10 منكم. كان ياهو. ياهو ده ذاته، ده الجهاد ذاته. يبقى ده عشوائي ما بيعرف اي حاجه عن دين الاسلام. وعليك يا شيخ عبد الرحمن، طيب خد بالك جدا، الشريعه قالوا دريت تطبقوها عندنا شنو؟ عندها شروط. عندها شروط، الشروط دي شنو؟ وده فيها اوصاف وفيها احوال لتعليقها نعلق الحكم لحد ما نتمكن. هو قال نسوي الجهاد الليله دي. النبي عليه الصلاه والسلام لما قدر يطلع لاهد جمع الصحابه، قال لهم الراي شنو؟ الشيوخ الناس الكبار أقول بتاعهم كبير، قالوا المدينة دي نحن لا في الجاهلية لا في الإسلام، أي زول دخل علينا جواها بنهزمه. النبي عليه الصلاة والسلام أرى أنه نبقى هنا، كان جونا نقاتلهم داخل البلد هنا. الشباب عندهم شنو؟ طاقة، ما هدروا بدروا ما هدروا، نحن نمرق لهم، نمرق أي نمرق، نحن ما نقوى في البلد نمرق. الشوق قال يا أولادنا كده اتريس، لا نمرق نمرق. مثلا قال لهم اتفقوا، خش البيت يعرف عنه الجماعة ما اتفقوا، انتم مش مصرين انه نمرق وراحكم؟ انه سلم جلابس لبس الحرب وشال اللامقات وشال التلس ورماه في داره. قال يا رسول الله كأنه اكرهناك على الخروج. قال لا لا، قال خلاص اتنازلنا هنا. قال ما في نبي لبس اللامقات الا ربنا يفصل بينه وبين اعدائه. قلت نخرج، خرجنا جاهو زي ده. هذا ده شنو؟ ها الشريعة بتوريك عنه شنو؟ ده اخير ولا ده اخير؟ اشار لهم انه سلم الان البقاء اخير شنو؟ من الخروج. لكن انتم هذا ما اصريتوا عليه وشنو؟ نعمل. اذا ترك الخروج ده شنو؟ ترك للجهاد يعني؟ وكذا ما ترك له تعليق لحد شنو يا اخوانا؟ يجي في الوقت المناسب. القران بعد ما نزل مما اخذت القران في المدينه جاءت اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. بعد ذاك جاءت وان جنه للسلم فجنا لها وتوكل على الله. الاثنين انت الوالد بتاع المسلمين، انت المصير، تشوف حرب متى تكون مصلحة ومتى ما تكون مصلحة، عشان متى تسوى ومتى ما تسوى. مش اللي ما بيعرف المتطرف لأنه ما قال العلم يوم واحد. ثلاثة كلمات، الناس دي الكفار وهم مباهد دم، المسلم ذاته مرتد، وأقتل وتلقى العذر تخش الجنة، توف يدو تلقى واحد يقع جوا النار. يعني إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إذا جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تؤته مالك. قال أرأيت إذا قتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إذا قتلت؟ قال هو في النار. قال أرأيت إذا قتلني؟ قال أنت في الجنة. المتطرف بيش قاتل في بلد الكفار ولا في بلد منه؟ المسلم الشريعة وزت له يقاتل عشان شنو؟ ماله ده، وما يقاتل عشان شنو؟ نفسه. ما تعرف الشريعة وهو بيعرفها، مساكين كلهم. إذن وأحوالا لتعليقها أو إيقافها، يعني ممكن تعبر عنه بالتعليق أو إيقافها لحد شنو؟ وقت آخر. وعند عدم توفر تلك الشروط، خد بالك، أو هذه الأوصاف والأحوال، فإن تطبيق الحدود مع ذلك الفقد يؤد خروجا عن الشريعة. كان الشروط ما توافرت، كان تبقى أنت خرجت من الشريعة. ليش ما تعرف المتطرف؟ عرفته ولا ما عرفته؟ ما في شروط. ها زي الإنسان صلى وكذا بيكون طهارة وشروط ما توافرت وقال الصلاة كده جائزة، وهنا حكم شنو أفنى؟ المتعمل قال في نصوص الشريعة يجب أن الشرع لم يجعل الحدود لقرض الانتقام، أول حاجة دي لابد تعرفها، بل لردع الجريمة قبل وقوعها. ويرى أيضا أن الشرع لا يتشوف لإقامتها بقدر ما يتشوف للأفوي. شوف الشيء ما بيعرفه يا شيخ، الحدود جات عشان تمنع ما يحصل، قبل ما تحصل تمنع انه الشيء ما يحصل، وبعد ما حصلت الشريعه شنو؟ هل هي جارية في كونها دائرة تطبق الحكم في الزولة صدرت منه الجريمة، ولا جارية لكون شنو الناس يصلوا للعفو؟ قال الشريعة جارية للعفو أكثر مما هي جارية لشنو يا شيخ؟ لكون أنه شنو يعاقبه. خد بالك جدا، لابد تعرف الكلام ده. ها، والصفح والستر عليه، والنصوص في هذا كثيرة ما يعرفها إلا الفقهاء بس. ورد واحد لمدة نهوي 1000 سنة قال لم تقم الحدود في بلد مثل مصر. 1000 سنة قال، يعني 400 فوق ديك بس فقط لغادي في بعض البلدان في الأهود الأولى القرن الأول والثاني والثالث والرابع قال تقمت فوق الحدود 1000 سنة بالتاريخ عندهم لحد 1000 سنة قال بلد مثل مصر قال شنو كونه تطبق فوق الحدود قال ما حصلت في العالم. هم الناس اللي بيتكلموا عن تطبيق الشريعة ما بيعرفوا أن الدنيا ذات ورا حصل فوقها شنو تعرف ذاته ما بيعرفوا. قلت الحتة دي يا شيخ عمراي 1000 سنة حدود قال ما طبقت من الأربع القرون الأربعة الأولى دي كان فيها شيء من ذلك، وذلك قال ليش لعدم توفر الشروط الشرعية. مش الناس المسلمين للألف سنة كلهم مرتدين يا شيخ، ولا ما واقعين 1000 سنة دي ما مرتدين وما تركين لشريعة الله وما راقبين عنها، والمتطرف ما بيعرف الله أكثر منهم ولا بيتقوى الله أكثر منهم، لكن داري يوريك أن الشروط شنو ما توافرت. كم ما توافرت الشروط وانت تطبقت يعد ذلك خروجا عن الشريعة. أيوة، الشروط الشرعية التي رسمت طرقا معينة للإثبات. شوف ناس القانون يا أخونا يتفننوا، نحن بنعمل شنو في الأبواب الفقهية، نعمل باب الجنايات نجيب بس الفصول نفصله. القانون عمل يعني تفاصيل كثيرة، بس كون الإثبات الجريمة كيف نثبتها عمل قانون كامل سماه قانون الإثبات. ها، عمل قانون بتاع الإثبات بس كيف؟ أول حاجة هل بيشتكي منه والبيشتكوا منه وكيفية الشكوى والشاهد منه ويشهد كيف ومتى وأوصافه والتماش، عمل قانون كامل. حسنا ده يحبك على أن الشريعة رسمت طرق معينة للإثبات. ليش يا أخوان؟ الحاجات اللي بنعرفها المعروفة، أربعة أنفار يشاهدوا، لو ثلاثة شافوا الرابع ما شاف يبقى مبتتم. الثلاثة كله لو جابوا الأوصاف الرابع قال أنا شفت كذا لكن كذا ما بتأكد منه، يقام عليهم الحد كمان بتاع شنو بتاع الغضب. والتي نسبت وقفت لنا أقامت لنا على إمكانية العودة قال في الإقرار. الشريعة قال فات ما قريت قال ممكن ترجع من إقرارك، كان الحق من الحقوق اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إلا كان الحق بيجي شنو بينك وبين الناس. تقول أنا دار منك 1000 جنيه عايز دار من 1000 جنيه قريت بعد ما عندك طريقة تتراجع، لكن قال كان حق من الحقوق الشرعية ولو قريت قال ممكن تتراجع منه. أيوة بيقصد الحق اللي انت أيوة ذي الزينة بيقصد أن واحد جاء قال أنا زنيت قال أقيم عليه الحد قال يا أخو كذب ما عملت قال أنه ما يقام عليه الحد. كراء الوالد للمسلمين أنه يعذب ممكن يعذب لكن الحد لا يقال لأنه الشبهة فيه. ادروا الحدود ادروا الحدود ما وجدتم لها مدفعة. الأحاديث جايانا إن شاء الله شايف. طيب يقول والتي شملت ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات. ادروا الحدود بالشبهات. الحديث يقول ذكر العلامة الزرقاني في مختصر المقاصد وقال عنه صحيح موقوف وحسن لغيره مرفوع، والحديث يعني عند أهل العلم بنوا عليه الأحكام، ومالك رواه في الموطأ والرواية عندنا صحيحة. الحد النبي قال ادرؤوا بالشبهات. كده أسأل الناس سول حديث زمانه وشنو أصل بيقول يطبقوا الشريعة لما يجي أول تطبيق دارية تطبقوا في أبوه أو في أمه دايرة شغلانة ليه خلوها. عرف الكلام ده ولا ما عرفت الكلام ده؟ أصل بيقول شنو أنه بيقول أنه زول السلك ده أخونا قالوا ما في حاجة ثبتت ده يخلوه. لا يا أخو قول يا أخ ما يكتب يده ما يكتب يده كان بيقدر يكتب يده لأبوه ودايرة يخلوه، لكن كم يزول آخر شنو داري يتبقوا النفس دي ما كامل يا أخوانا. ونحن الكلام ده يتمسناه 200 يتمسناه في أشياء بسيطة خالص ما في أشياء كبيرة. بلجي هنا بنعمل لجنة بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت يا شيخ سيد البلد ده سيد البلد ده سيد البلد والأولاد العاملين الفوضى دي لأولادكم، انت عم وده خال وده جد وده ناي يا أخوانا دايرين نعمل حصر ومنع من الفوضى دي موافقين كلهم عن بكرة أبيهم يقولوا موافقين انت برق يا حاج آدم موافق قال موافق انت حاج عبد العزيز موافق موافقين طيب كان جبتنا واحد من أولادنا في الحالات اللي نحن حنقولها لقينا واحد مع بيت لقينا واحد نجلدوه ونقرموه موافقين يقولوا موافقين على رأس الناس اللي بيقولوا أنا موافق لما يجي التطبيق داري يطبقوا في ولده يتمنى أنه يسعى كون الجمع بتاعنا ده كل يفشله عشان ما يطبق الحكم في ولده ده وأنا حاصل ما حاصل في الدنيا ولدينا بس ما يطبقوا فوق إن شاء الله الجميع ذاته يشتت وأنا اللجنة ذاته بتاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان كده التطبيق يقول تطبيق الشريعة كان بيقى أول تطبيق في جدة دبابة يا أخوانا لسه الناس يعني بدي أعرف أن الإنسان ضعيف يعني وزي وزي وخلق الإنسان أيوة ولعل يكون أي زول عنده نموذج في بلده يمكن يعرفه لكن احنا ما زين عايشناها وعرفناها من الناس الواقفين في هذا الأمر أنه يتم بس ما دام شغلانه جات في ولدي ما يتم وإن شاء الله الجمع بتاعنا ده بس يشتت أنه ما يقام الشغلانه دي في ولدي يعني إذا ولدي أنا عندي شنو أشرف من كونه نحن شنو نسوي فوق الشغلانه دي أهم عندي من الاجتماع بتاعكم ولا اللجنة بتاعت الأمر المعروف والشغلانه كلها المسلم البسيط ده ما حد هذا ساكت ما يعديه ولدي أنا لا لكن الولد يسوي لي انت ما فيش يا اخوانا وقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم قدر طاقتكم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن لم يخطئ أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة الحديث جاي و بتخريجه وبالعلماء اللي قالوا بتصحيحه يعني أن الحاكم يقدر يحكم يخطئ في العفو يعني ما كان المفروض يعفو ويجيب الحكم بأنه شنو يحصل العفو أخير من كونه قال ما يتطبق الشيء اللي كان شنو يا أخوانا ما توافرت فوق الشروط تخطأ في الأفو ولا تخطأ في شنو في التخفيف ها في العقوبة خذ بالك جدا قال قد يوصف العصر بصفات تجعل الاستثناء مطبقا بصورة عامة في أن الاستثناء بطبيعته يجب أن يطبق بصورة مقصورة الاستثناء معناها في حالات استثنائية تجعل أن الحكم الآن الفقهاء طبعا بيقولوا في أحكام بتتغير بتغير شنو الزمن كان الزمن يتغير الحكم يتغير زمان أنه المرة مرتك بس كنزول هسه شفناه وماشي الحجم أو مرة جمنه ومرتي وخلاص هسه الآن دي مرتي بيبقى جبنا لهم حكم جديد اللي عمل شنو دام القسيمة عشان الفوضى كده هو زي ده تحدث للناس أقديس بقدر ما أحدثوا من الفجور كده هو زي ده بس في أهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في سجن سجن ما في سيدنا عمر لما جاء في زمنه شاف أنه ضرورة لابد أن يكون في سجن ها يبقى شنو هسي نعمل سجن ولا ما نعمل سجن تبى المجار ما نخليه في السجية ولا شنو هكذا يا هوزي بيجروا في أحد النبي عليه الصلاة والسلام شنو يعني أشياء ما موجودة والناس جاءوا أحدثوها يعني كون يكون في ناس قاعدين مثل الرغابة زي الشرطة الموجودين كان زمان في النواة في موجودة لكن ما موجودة بالصورة الموجودة الآن الشرطة مثلا عمل لها مؤهلات حسيت في الخلاء وممكن يمشي ينقذوك ويعملوا سوء غير ذلك زمان شنو يا أخوانا الشغلانة ما كانت يعني تختلف الوسائل الآن مع الوسائل الزمان يبقى إذا عملنا الوسائل ده عشان الزمن شنو يقتضي ذلك مش يعني أننا نحن تركنا الحكم الأولاني أو عملنا حكم أحسن منه لا بل الأول أحسن وأفضل من ده من ذلك قال وصف العصر بأنه عصر ضرورة ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر شبهة خذ بالك لنا في عصر ضرورة وفي عصر شبهة حال الكلام ده ممكن نقدر نثبت على أنه الضرورة في العصر ده فيه ولا ما فيه طبعا ده شيء ثابت وكونه فيه يعني شبهة ده بره ثابت ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر فتنة ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر جهالة وهذه الأوصاف تؤثر في الحكم الشرعي فالضرورة تبيه المحذور حتى لو عمت واستمرت ولذلك أجاز الدفن في الفساق المصرية الظاهر على اسم مقبرة هناك عندهم والمقبرة دي يا شيخ فيها جنو بتاعت ناس غير مسلمين اللي هم العقبات والمسلم قالوا يا أخوانا يدفن طبعا مع الكفار في مقبرة واحد جايز ما جايز ما جايز. طيب ها أفتو جماعة قال شنو؟ قال تدفنوا فوق قال شنو يا أخوانا؟ للضرورة. الضرورة يقتضي شنو يا أخوانا أن يعمل الكلام ده؟ ما مخالفتها الشريعة والشبهة تجيز إيقاف الحد كما صنع عمر بن الخطاب. كان في شبهة بس المشكلة أنه الزول الفقيه ما بيعرف الشبهة. كان في شبهة الحد لا يقام شرعا. سيدنا عمر فعل ذلك في عام الرمادة حيث أمت الشبهة بحيث فقد الشرط الشرعي لإقامة الحد. عام الرمادة يقول هو العام كان فيه مجاعة، الناس ماتوا من المجاعة زي سنة الجفاف اللي كانت تقال هنا ده، والوقت ده فيه عام الرمادة تقريبا في السنة الخامسة ولا السادسة من خلافة سيدنا عمر. الثامنة مش كده؟ السنة الثامنة من السنة بتاعت شنو؟ سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه في الخلافة. لما بقى الناس جيعانين كل واحد بس حرامي بيغادي ماله دار يسرق حالي كسرة بس دار ياكل دار يعيش سرق بس كل واحد حرامي دار يسرق الجو دار يقتله ما في حاجة لك كان شاء الله بهيمة ما يجد شنو يقتلها فتيز عاكلوا كعملوا فتيز كونوا بيخلوا الناس ما ماجي يعني جيعانين ده شنو شنو بيهس عمل شيء كل ياكلوا ها قال شنو زول جاي زي ده هو مش جره وعشان دار ياكل قال ما بنقطع يده لشنو في شبهة ولا ما وقع علينا المضطر هناك يحكم في الحكم الشرعي في الفقه المالكي ارجو كان انت مصاهر والجو الجعك لا من قرب يقتلك قال ممكن تاكل من البساتين في الشارع ولا ما ممكن ها ولقيت غير تاكل قال ما يخليك تاكل قال تسوي ليش نوم ولا شغلك تقلع منه قال حقه هو وانت ما حقك تقول لي يا ذول والله جعان دار نموت والله كم مناثري والله بطبق امشي غادي يلا تجيب تجنو الضرورة هي اللي جابت الحكم ده. ما بنقول شنو انه اباح القصب او الاقتصاد من اموال الناس. والامام جعفر الصادق والقرخي من الحنفية وغيرهما اسقطوا حرمة النظر الى النساء العاريات في بلاد ما وراء النهر بإدباقهن على عدم الحجاب حتى صار قد البصر متعذرا إن لم يكن مستحيلا. اسمع الفقه يا أخوانا يروي أن الشريعة به ممكن الحكم يختلف من بلد لآخر ومن بيئة لأخرى. خلتنا بقى في الشارع كده الدرويش كان ماشي في الشارع كان اللي قال جريدة ما ليه أخوانا ما بيشيلها يرفع تاني يشيل لي يرفع كم مش سنجه هنا دشنو يا أخوانا إلا يقعد شهرين ثلاثة أربعة سنتين ثلاثة أربعة يسوي شنو يخلي الجرائد داخل الوسخ وهنا يبقى كافر يشتغل ما بيقدر يسوي شنو كم مش سنجه يرفع رأسه كده بس ويمشي كم مش العاصم يسوي شنو يرفع رأسه ويمشي بس ولا ما هو الحكم إيش أبو بكر هو الحكم ولا ما هو لا ولا يدنقل رأسه يشوفها وبعدها كيف يخليها يوم درمان هنا يرفع راسه كده ويمشي كان قال داري التقيتهم بس هذه دكانه ما بيفتهم وبقروا هسه يفوتن يمشي الخلا ما يلحقهم وبالذات شنو ما يقدر يحشى يبقى شنو للضروره اللي قال يرفع راسه يمشي قال ما وراء النهر يا اخوانا النهر بتاع دجلة بتاع العراق ده العلماء اللي بيغادي هم الموجودين في قارة بتاعت عاسية الحتات اللي بتسمى آن دي اللي هي بتشمل ايران بتشمل افغانستان وتشمل قال الناس ديلك عادتهم ان النساوين ما بيتحشمن هاو ما بيتحشمن شنو انت ما معمور بقبض البصر. قال جعفر الصادق مولود سنة 80 من الحجرة مولود هو ابو حنيفة في سنة واحدة اكبر من الامام مالك بخمسة سنة او بسبع سنوات ده صاحب مذهب المذهب الجعفري بتاع الشيعة. والامام الكرخي ده علم من اعلام السادة الاحناف ديل قال شنو غد البصر ده قال غد البصر انما يكون دي مستطرة في واحدة ولا اثنين بيطلع شنو خلي عاد تقود بصرك. اما هناك تقود البصر الا كان تمشي الصوف شنو قال مقبوض وتجي شنو مقبوض قال ما يبقى قال تعذر تطبيقه هناك الحكم هناك اختلف من الحكم هنا ولا ما وقع عليك. جعفر الصادق افتى بالكلام ده 200 يا شيخ في القرن الثاني قبل 1250 سنة تقريبا ها في القرون ذاته بتاعت خير القرون قرني هو من الناس قرني ذاته الأولاني ثم الذين يلونهم عاش في الثاني ثم الذين يلونهم ها طيب من الوقت أفتح بذلك ده قال شنو قال ما متعشماتي ها يلا هم بتاعنا العاصمة حسينا أمشي الخرطوم الخليات في كتار ولا ما في طيب يلا هسي غض البصر ويكون وين في السوق العربي ولا في سوق أم درمان أنا دار نعرف شيخ آدم هيقد البصر وين إلا تصرف نظرك إنا كده بس إنه ما تعالى كده تصرف بصرك إنا أو تمشي لكن كنت تقود مرة واحدة ما هتقدر تمشي ها وتصدمك عربية يبقى إذا شنو يعني يختلف البلد داك مع البلد الثاني اللي يكون فوق شنو يا أخوانا عن النساء كله متحشمات كل واحدة شاذة تجمع متحشمة يهو تقود بصرك إنا لحد ما شنو تفوت وراء النهر ولا قلت لك الدول دي بتاعت آن اسمهم علماء ما وراء النهر هم السادة الأحناف أكبر موسوعة المسلمين الموجودين في آسيا الآن يعني ما وراء النهر نهر بتاع دجلة بتاعت العراق من العراق شرق عراق ده فيه أصفهان حتى تقع جوا إيران وفيها شنو يا أخوانا كمرستان فيها أذربيجان فيها اسمهم ما وراء النهر الأحناف كلنا الأعلام بتاعتهم اللي بيذكرهم صاحب تعليم المتعلم دول كله موجودين هناك دول اسمه علماء ما وراء النهر وحنفية بنسبة كم؟ بنسبة 80% هم في العراق هنا هو يكون في مالكية أما هناك حنفية بنسبة 80% وأكبر أغارة في الدنيا ها آسيا طيب يلا قال شنو قال لأنه بقى شنو متعذر لم يكن قال مستهيلا ونص الإمام الجويني في كتابه القياسي إمام الأصوليين ذاته صاحب البرهان وصاحب الورقات قال شنو على أحوال أسر الجهالة وفصل الأمر تفصيلا إن فقد المجتهد ثم العالم الشرعي ثم المصادر الشرعية قال فماذا يفعل الناس ويتصل بهذا ما أسماه الأصوليون في كتبهم كالرازي في المحصول بالنسخ العقلي لنقل النسخ يا أخوانا في الأصول بيثبت بشنو يا أخوانا بالنقل فقط لكن النسخ لا يكون شنو يا أخوانا بالعقل بالإجتهاد لأن الشريعة لو جالت أن النسخ يكون بالعقل معناتها ما كل واحد يجي شنو الملحد انت انسخ لك آيتين أنا نسخ آيتين نسخة القرآن ده كله يكون شنو يكون منصوف والفوضى أنا ما بدك تعيننا زي ما نحن دايرين قال النسخ إلا يجي شنو آية تقول الآية الفلانية منصوخة أو حديث يجي يقول الآية الفلانية ناسخة أو منصوخة إذا ما في خلاص ما في الإجماع قالوا هل بينسخ قالوا الإجماع ممكن يثبت النص بالإجماع طيب قال في حاجة دي برة من الإجماعات دي كلها الرازي هو إمام في السنة بتاعت الأصول قال في النسخ العقلي قال بيقصد بالنسخ العقلي شنو تعليق الحكم الذكر في الشيخ جبيل وقع عليك ولا ما وقع عليك تعليق الحكم الذكر جبيل خليك من الشغلانة دي حسب الآن نحن مزارعين التهود هنا مزارع في مشروعات عندك حواشة حس الآن لو قلت دار تتعامل تعامل شرعي أي حواشة هنا في البلد في السودان ما يجوز تزرعها لأنه التعامل ما شرعي في أي حواشة كل السودان من أولها لآخرة التعامل ما شرعي ولا ما وقع عليك طيب أول حاجة الحواشة حقتك ولا حقة الدولة اليوم الليلة الجواب ما بتعرفه نعم أو لا لا لا خليك من ده كله بعرفه أنت ممكن تبيعها ممكن تعمله سوي الدولة بكرة قالت دائرة أنا دائرة الوطني كله ما دار زراعة هل إنت عندك حق ولا ما عندك حق؟ أول حاجة ما بتعرفه هنا شنو المعاملة فيها غرر روى الإمام مالك في الموطن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر ده من الناهية الناهية الثانية تجي تزرع الدولة ما بتقول أنه بناخذ منك شنو قروش موية كذا أو كذا بعد ما تزرع وتنتهي وتجي في الحصاد حتى ما يجي القرار دارين قروش كل سنة حتى الناس قاعدة تكورك الناس يقول والله لو ورونا من البداية ما زرعنا تتعامل لشرعي طيب كل سنة زي ده حسب تتعامل به وما شرع الحاصل فوق شنو التعليق ده هو النص قال بيقول لك سميه تعليق أو سميه صرف أو سميه تعجيل أنه الحكم ده كان ده المعاشات الناس بتتعامل بها المعاش الدولة تديك نص والنص الثاني شنو تخليه لك أنا بشتغل بدوني في شهادي 500 قال في قروش بتخط عليه كم ما بتعرفها إنت ولا في ذول بيعرفها بعدين بتجيني كم ما بتعرفها التعامل اللي شرعي في الشريعة ما في ما شرعي ما جايز ها التأمينات كلها الموجودة كل التأمينات عربات وطلبات كلها بل التأمين اللي بيوخذ للحج انت ماش حج في سبيل الله نعمل لك تأمين من قروش بتاعت الحج هنا شلنا مليون تموت قال عشان ناخد ندي قروش لشنو لأهلك. ما في الشريعة ولا في الجريدة ولا في كرتونة ما في. يبقى ده شنو هسه كله لا تطبق فيه الشريعة. ده معناه شنو؟ انت الجهة اللي بتتعامل معك هي ما التزمت بالشريعة. انا دار نعرف شيخ عثمان ده بيتعامل معها لشنو؟ للضرورة ذاتها. ده النسخ شنو؟ العقلي للضرورة ذاتها بتعطانا شنو انت بتتعامل معها. والمعاملة ما شرعية. انا قلت ما دار الحواشة الدولة بتقول لك حقتي انا وبصرف بها الدول يزول اخر ما تقدر تبطع غشبك. وقالك كان قلت ما تعمل عربيتك في الزلد ما تتحرك هسا قد تعقور اوراك لا من دمك دزات يفور ولا ما وقع عليك يلا انت ما زي ده. اها يبقى ده اذا شنو اظن ده اللي بيتحدث عنه الشيخ يقول شنو النسخ العقلي بمعنى انت بتتعامل لاجل الضرورة والحكم اللي جاب يقول ده ما يجوز ما منسوخ الحكم او ما مرفوع قائم لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجيب من يطبق هذا الحكم يطبق. اما عدم تطبيقنا له اما واما واما لعدم توفر الشروط او الشروط وجدت من طرف ولم توجد في الطرف الاخر. لما نقول الا توجد يبقى شنو دي المشاكل اللي بتجي لهذه النتيجه شنو بيوجه للمتطرفين اللي ما بيعرفوا الشريعه. واقع علينا ولا لسه؟ جميل. مش اتكلم معه قول لي انا في الدرس وعلي بضرب لي بعد شويه يوديها بس هناك قول لي المكتبه. يلا اتضح الكلام ده. قال شنو؟ قال بالنسخ العقلي وهو اثر ذهاب المحل في الحكم وهو تعبير ادق لان العقل قال لا ينسخ الاحكام المستقره وذلك باجماع الامه ولكن الحكم لا يطبق اذا ذهب محله. اها فالامر بالوضوع جعل شنو قصد اليد الى المرفق من اركانه فاذا قطعت اليد بل تعذر التطبيق او استهاله وكذلك الاحكام المترتبه على وجود الرقيق والاحكام المترتبه على وجود الخلافه الكبرى حسب التطبيق الشرعي شنو يا اخوانا الشريعه تتحدث عن الخلافه الكبرى بس المسلمين في العالم يكون عندهم رئيس واحد حسب العالم عندكم كم رئيسهم طيب هيبقى خلاص نقول انه الرؤساء الموجودين ما نتعامل معهم معامله بتاعت انه شنو رئيس المسلمين مع المسلمين الثانيين نقدر نسوي شغلانه دي هيبقى هسه اللي بيسوي لي اسمه شنو في الشريعه لابد المتطرف يعرف الشيء ده معناه شنو واسمها الخلافه الكبرى والامام الكبرى والاحكام المترتبه على وجود الرقيقين بمفهومهما الشرعي من ذهب او فضه وغير ذلك كثير مولانا القروش في الشريعه شنو ذهب وفضه بس دولار امريكي ما قروش طيب وحس واحد مات ابوه او عمه او شنو في امريكا وخلى لك 100,000 دولار شاف ابو بكر نمشي نجيب القروش ولا ما نجيبها؟ لما ما قروش تريثها كيف؟ واحد قال انا دار من فلان 100,000 كذا كذا كذا دولار هتجيبها كيف؟ او جنيه سوداني كله ما قروش في الشريعه لكن بقى قروش كيف؟ بقى قروش انه نحن شلنا الذهب وجبنا الورق بدله واتفقنا على انه هو الذهب ذاته عشان كيف نزلناه منزله القروش. وياهو ما ياهو ياهو كده من هذا الباب. ها رقم 4 بيقول 6 من اجل الوصول الى تنفيذ حكم الشرع ومراد الله سبحانه منه والوصول الى ساعة الله ورسوله يجب علينا ان ندرك الواقع. ورد في شعب الايمان من موعظة آل داود عليه الصلاة والسلام عن وهب بن منبه ابن منبه يقول وعلى العاقل ان يكون عالما بزمانه ممسكا للسانه مقبلا على شأنه. من المواعظ الموجودة بتاع الزبور بتاع سيدنا داود الإمام البيهقي يرويها في كتاب شعب الإيمان. ومن هنا فإن الفقهاء نصوا على أن الأحكام تتغير بتغير الزمان إذا كانت مبنية على العرف. الشريعة جابت أحكام من يوم ما جابتها شنو أخونا ثابتة في التنفيذ وثابتة في الحدث أخذتنا 1,000,000,000 سنة ما بتتغير. وفي احكام الشريعه جابتها بنتها علينا على الاعراف كان يتغير العرف والحكم الشرعي يتغير. يا اخوانا لابد الناس يعرفوا الكلام ده. ما تقرا الفقه تقرا 1,000 سنة ما تفهم لابد تفهم الكلام ده. وقالين يا اخوانا الشريعه جابت احكام يا شيخ موسى على 2 من الحيثيه دي احكام ثابته في الاهداف وفي التنفيذ ما بتتغير لا مع الزمان ولا مع المكان. وجابت أحكام أخرى تتغير مع الزمان ومع المكان. يلا واقع ولا ما واقع؟ الأحكام الثابتة اللي ما بتتغير مع الزمان ولا مع المكان زي الحكم بتاع شنو؟ النظام بتاع الأسرة، أن الرجل هو اللي بيتزوج مش المرأة هي اللي بتتزوج، وأن الرجل هو اللي بينفق مش المرأة هي اللي بتنفق، وأن الصداق منه مش منها، وأنه هو له القوامة عليها مش هي عليه القوامة. إنت ماش الآداب كلها والأخلاقيات في الأسرة. كذلك الميراث، فلان عنده كذا فلان عنده كذا، ليش نو كان أخذنا مليار سنة ما بتتغير. وقال لنا لأنه دي أساسيات، أشياء أساسية ما بتتبدل ما بتتغير. لكن في أشياء أخرى وجدت بحسب الحال وبحسب العرف، بحسب الحال وبحسب العرف. الشيء بيكون بحسب الحال وبحسب العرف، كان العرف يختلف الحكم برضه يختلف، كان العرف ما اختلف العرف ما الحكم الشرعي ما يختلف هو. أيوة. والأحكام التي بنيت على هذه الأعراف كثيرة بمرة، كثيرة جدا، وحتى الفقهاء بنوا عليها بناء على أنها جاءت في العرف. إنما الإمام مالك رحمه الله يقيد القرآن بالعرف، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الإمام مالك يقول الله يقول والوالدات يرضين، يرضعنا المفسرين بيقولوا في لام بتاعت امر اي ليرضعنا محذوفة. طيب اذا معناتها شنو؟ اقل مستويات الامر ان يكون مندوبا. ما مالك يقول نعم اذا كان في عرفهم بتردع تردع، اذا كان في عرفهم ما بتردع، بمعنى هي شريفة بتوديها لنا بتودي ولدها لناس اخرين. ها قال ما في معنى من ذلك. خطينا بالنا الشريعة بنت الاحكام على انه المرأة شنو؟ تجيب لها خادم او تجيب لها خدامة عشان تشتغل لك، ما تغسل جلابيتك وما تعمل لك لا كسرة ولا هنا، ولا تجهز لك موية وتفرش لك السرير بسخط، زي ما انك انت مرتاه هي برا تعود مرتاها. العرف جرى، هل نساوين الصحابة كانوا كذلك؟ نساوين الصحابة جابنا الموية من البير، ولا ما وقلنا بالعربي يا اخوانا، جابنا الموية من البير ها، وطحنوا وغسلوا الهدوم بتاعت الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وهو اللي جاب الأحكام بأنه ما عندك حق عليها. لكن الحكم شنو؟ ثبت بشنو؟ بالعرف وكده مش عليه. لما يجي زمان أنه الناس تتطور ويبقى شنو؟ تبدأ قروش وباني أمارات وغير ذلك، تان يرجع العرف على الناس ما تشتغل أي حاجة. تقول ما شوف قدام يجي يغسل لنا الحضوم دي؟ يجوز شرعا تقول الكلام ده. لقيت يا هو ناس ساكنين جوا البيت غسلت ليه الهدوم ولا لسه؟ يا هو زي ده. يتغير الحكم مع تغير الأعراف. وكنا الأبواب بتاعت الأصول ما أكثرها الأدلة الجايبنا. قال الحق التغيير ده هو تغيير بتاع الزمان والمكان، وليس تغيير بتاع الأحكام. الشريعة بتحاول تدل الناس كله هنا عشان ليش ما حصلنا زول بس لقيناه جاي من وين؟ جاي من بيت آخر. جمنو قال زوجتي زمان شنو يا أخوانا؟ نفرين بس يشهدوا على أنه زوجته كان في شبهة، خلاص يكفي. اليوم كان شهدوا نفرين على أن زوجتك ماله ما يكفي. ليش نو يا أخوانا؟ الحكم ده جبناه لأن الزمان شنو اختلف. طيب يختلف الحال من وقت لآخر. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من بعد الكفار، وكفار آخرين ما أخذ منهم الجزية. طيب الكفار، في كفار النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ وفي كفار حادنوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وشاف أن الحدنة أخير يوم صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم وقف الحرب. سيدنا عمر يقول لماذا قبل؟ النبي يقول أنا قبلته. طيب لا من هادنوا ها يبقى الحاصل شنو؟ هل أخذ منهم الجزية؟ ما أخذ منهم الجزية. حطينا بالنا ما أخذ منهم الجزية. حطنا شنو؟ بس كونه نحن قاعدين لحد ما نتمكن في يوم من الأيام نحن نبقى شيء آخر. أما الآن نحن ما مستعدين للقتال لا، عشان كده شنو نحن؟ إذا تختلف الأحكام الفرعية دي. وقلنا الأحكام اللي وردت كلام كله بتاع أهل الأصول، الأحكام اللي وردت بتدي علاقة المسلمين مع غير المسلمين، وعلاقة الدولة المسلمة مع غير المسلمة، تقول شنو يا أخونا؟ صاحب الرسالة بيقرر لك شنو؟ أهل الذمة اليهود والنصارى لو شالوا الطعام وجابوه في بلادنا ودارين يبيعوه، يجي يرسل لهم من بتاعنا شيخ مبشر عمش قابلهم، يمشي قابلهم الطعام عجبت شنو جبت كذا كذا، يلا بناخد منكم الضريبة 15%، لا كثير كثير، خلاص ناخد منكم 10، خلاص يتفقوا يبيعوا ياخد مننا 10. لو رأينا أنه بلدنا عنده فجوة كبيرة محتاج نقول لهم تعالوا بناخذ منكم 5%. كرعينا أنه محتاجين الطعام ده يجيبوا فيه صالح لنا، نقول تعالوا تعالوا بيقول 3% ولا أي حاجة ونزيد لكم في السعر. ورأينا أنه ما يجيبه وما يجيبه. الشريعة جودت أنه يجو وجودت نتفاهم معهم وأطلقت الأمر لنا نشوف المصلحة في شنو. التغيير ده بيجي في الزمان والمكان لكن ليس تغيير لشنو الأحكام. واضح دي إن شاء الله. قال نص المادة 90 من مجلة الأحكام العدلية. طبعا أهل العلم بيأخذوا شنو يا أخوانا المجلات اللي بتجي في العالم كلها أنت لابد تتصل. أي في مجلات دولية بتجي في شهر مرة كونك أنت عالم باحث قاعد في زمن لابد تعرف الدنيا بتعمل في شنو. يعني أنت ممكن تكون شنو قاعد شيخ إبراهيم هنا بس في بلد داخل تحت الشجرة ويدي الحكم بتاع الدنيا بتاع الأولين والآخرين. لابد تطلع الآن الليلة في شنو الناس قاعدين يطحنوا شنو هسه الليلة والحلة بتاعتهم دي شادين فوقها شنو. لابد تعرف شنو حساس ولا شنو بليلة. لابد تعرف الحاصل شنو. ابن أبو الحسن العدوي شرح الرسالة قال إيه وينبغي أن يكون العالم عالما بأهوال أهل زمانه. قال جمعة من وين لا من عرف القرض أنه النسبة بتاعت كذا كذا كذا إلى غير ذلك. أي مجلة قرأت طلعت في العالم قروها حفظ القراء منهم صغار درس العلوم الشرعية أكبر العلماء وأخذوا الإجازات الكبرى في العالم ومتنعين للشي الجاري في الدنيا. كان واحد نقر ساكت يقول الليلة حصل في العالم كذا يبدأ عنده أخبار الأولين والآخرين وأخبار اليوم هيقدر يعرف يفتي ولا ما يقدر يعرف. لكن ما إنت لو بيضيت غايب عن الساعة ما ممكن تقدر تفتي. حس إنت ما مشيت الحج ما بتعرف الحاصل شنو وقريت الصفة بتاعت الحج زي ما وردت في الحديث النبوي وزي الأوصاف اللي وردت حس المعالم دي كلها اتغيرت والبنيان جه إنت بتوصف ليه بياته حس ما في إلا بباب كذا وباب كذا وحس كيف تغيرت الشغل. أنا يبقى إذا شنو تحتاج لكونك تعرف الآن الحاصل شنو في أسطوانة بتحسيني نديك الحرم يهودة كده موجود قدامك يهودة الباب الفلاني كان كذا اسمه كذا كذا كذا إلى غير ذلك. أنا الأقل تعرف شيء من هذا النوع عشان كده الشيخ يتلعوا على أي مجلة. في ناس العدل كل شهر بتلعوا مجلة دورية. قال وأجاز المذهب الحنفي في جانب المعاملات العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين. طيب ده كلامنا اللي استعجلنا جيناه. الأحناف أجازوا نعمل عقد بتاع بيع أو شراء أو تعامل في غير بلاد المسلمين لأن هناك ما في القانون بتاع الشرعي الموجود. قال أجازوا أن الناس يفعلوا. طيب نحن حاسة الآن شنو مش أجازنا عملنا بالعقود الفاسدة في بلاد المسلمين. دي هالتعاملات اللي ذكرت عليكم دي ولا ما وقع علينا يا أخوانا التعاملات اللي ذكرناها بتاعت الحواشة دي شرعية قلنا في بلاد منو لكن وها طيب يبقى الأحناف كان قالوا في بلاد غير المسلمين شنو غريبة ما غريبة أيوة كده زي ده ولا ما وقع علينا. يبقى إذا ما في حاجة جديدة. قال في جانب المعاملات العقود قالوا في ديار غير المسلمين فتغيرت الأحكام بتغير المكان وقائمة الضرورات به المحظورات المأخوذة من قوله تعالى فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه. ذول اضطر لأكل الميتة لأكل الفطيس والحال أنه ما باقي ولا معتدي على غيره ما عنده إثم وربنا بيغفر له. تجعل الشأن يتغير بتغير الأحوال وكذلك تتغير هذه الأحكام بتغيير الأشخاص. فأحكام الشخص التبيئي الذي له نفس ناطقة تختلف عن الشخص الاعتباري. الشخص يا أخوانا هسه في عالمنا المعاصر ده لا بد أن تعرف الحاصل شنو. هسه واحد كذا رب ليك مولانا ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا برنامج مباشر شنو بنسأل مولانا عن الفرق بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي. تقول للشخص الطبيعي هو قلبي تتكلم معي اسمك شخص طبيعي والشخص الاعتباري الشركات الجمعيات والهيئات اسمها شنو شخص اعتباري معتبر. تقول الشركة دي انا اتعاقدت معها الشركة دي قالت لي والشركة انا قلت لها والحال انك انت تعاملت بالدستور الوداتها الشركة دي اسمه شخص اعتباري. الشركات والمنظمات دي هذه حيث قال لا نفس له ناطقة وهذه الجهات الأربعة وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال هي التي نص عليها القرافي كجهات للتقيب يجب مراعاتها عند إيقاء الأحكام على الواقع. ده القرافي المالكي في كتابه أخوان الفروق، وقال جهة الركائز الخمسة، الزمن يتغير والمكان يتغير والشخص يتغير والحال ذاته يتغير. ممكن أن أديكم الحال لأنه يتغير. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. شغلنا ما بعيدة، ملك اليمين معروف، هم ملك اليمين كان في الجاهلية وجاء الإسلام أغره، ها ولا من أغره الشغلان استمرت، ما وقف ملك اليمين إلا من جشنا أخونا الاستعمار. مش هو كده الحر في والعبد في المملوك. حس الآن دارين نعرف أنه العبد هو فيه ولا ما فيه. المملوك زمان حس الآن برضو مملوك، كان إنت زمان مملوك حس الآن برضو شنوه مملوك إذا كان شنوه سقطة. طيب شاهدنا وين هسي، ليه ما كان في صوب الحكم أن المملوك بتاعنا؟ أنا بعرف أنه فلان جنو ها مملوك اللي جدي وده مملوك اللي أبوي، ليه ما بنى في صوب الحكم؟ بس دارنا نعرف صار شنو شغل مصنع بتطبق الحكم هو. ظلم كيف يعني؟ ما عرفت أنا. ما في إمكانك. ما في إمكانك. يعني إذا ما في إمكانك أنك تعمل الكلام. كيف؟ يعني لو قالوا حس في مسلم مسك له مسلم وقال هو عبد له، حس رئيسك بتاع الدولة بخاتم مباشرة يقول سلمنا له. كما سلموا لحد 24 صار الدولة بتاعتك ذات تخش في مشكلة. عندكم العلم ده يا أخوانا لا بد تعرفه. ولا ما واقع عليك يا أخوانا. الدولة ذات خاتمها يقول سلم لنا ذولا. يشيلوك أنت المسلم اللي يسلموك للقوادم. ده شو اللي حصل في العالم. هاي شيء عشان كيف شنو؟ شيخ موسى قال لا لا ما عنده يا أبي. إن كبش أو كمان كمان عنده أبي ذاته ما عينه وقعد كده وخلاص مشى. طيب أنا دارنا عليه. هل الأحكام دي ما موجودة هسا؟ هو بتقرر يا أخوانا في الفقه الإسلامي كل يوم بتقرروا. إن كان شنو أبدا فهو كذا، إن كان حرا فهو كذا. لكن تطبقوا لكن تقولوا لكن شنو؟ تطبيق وتعذر. حسنا نقول أنه شريعة الله ما طبقناها وأننا نحن شنو أصاة وآثمين، ولا أنه يا أخوانا اختلف الزمان. طيب يرجع ابقى فقيه. كونه أنه العابد أنا أستخدمه واجب يعني لابد تعرف مباح فقط ولا ما وقع عليه؟ مباح فقط ولا ما مباح مولانا؟ مباح بس. يعني كونه عبدي انا اشغله امشي اشتغل لي واعمل لي شنو من باب المباح فقط. طيب هذا المباح انا لو فعلته بيجيب لي حاجه كبيره لا من تجي تحني انا ذاتي تشيلني وتشيل المعاي. هل المباح ده هسه الان مطلوب؟ ما مطلوب. طيب حس يقول لي احنا كدوله سودان احنا المسلمين نساوي كم 20%، نساوي كم 80%، كم 90%، في كفار معانا بسيطين يساوي يقول 10% او 5%. كدارين مثلا نستعبدهم او كدارين نقاتلهم او كدارين ناخذ منهم الجزيه بحكم انه نحن مثلا اكثر بحسب الواقع ما ممكن نقدر. هب انه اخذنا واخذ الجزيه واجب ولا مباح؟ طيب اذا مباح فقط زي الاكل، كدار هسه مودي نشرب وكدار ما نشرب. انت قلت الا تشربوا. طيب شربتوا العاقبه بتاع شربوا شنو؟ عندك مسلمين في العالم بالملايين يضيق عليهم يقتلوا ويشردوا بسبب انك انت فعلت ليه واحد هنا شنو غير مسلم. طيب حال الشريعه بنرفع الحكم للفقهاء يجب علي ولا يجوز علي انه ناخذ الجزيه منهم الان؟ يجوز. والحال انه يترتب عليها بوراها ان المسلمين الاخرين يخشوا في ضائقه، يجوز لي ناخذ؟ ما يجوز. ده الحكم اللي ما بيعرفوا المتطرفين شنو. كل يوم ثلاثة انفار يقولوا داري يمشي يطبقوا شريعة في إسرائيل، يقولوا اللي يطبقوا لهم شريعة، يقولوا داري يقعوا في إسرائيل يقاتلوا ثلاثة انفار. طيب نقول لي لو قريت الشريعة الحارب بيعملوا براه ولا بتمشي مع والي المسلمين؟ وين الوالي بتاعك انت اللي بتقاتل معه؟ والي كاتب ان اولاده مشيت اولاد ثانيه. والي ها؟ طيب نقول له الوالي بتاعك البغودة كله؟ بس إلا شيطان ما عنده فقه بتاع الشريعة، قال له عنده حكم بتاع الشريعة ما حكم على المسلمين أنهم كفار. دي العشوائية ذاتها. الحكم لا يكون إلا تحت الراية بتاعت الإمام، تنتصل وتتنبو. لم بيجا بدون راية بتاعت الإمام جسمه شنو؟ تفلت. المتفلت ده هو المتطرف اللي بيقوى الطرف وينفلت من الناس ويعتزل، هو الحشوي هو المتطرف، ما عنده علاقة مع أي مجتمع ولا يصب لذول وما يكون معصوب على ذول. عشان كده شنو قبلية بس على طلبه المسلمين. وعلينا الكلام بتاع الشيخ ده كلام الإعلام الغرافي، الزمان المكان الأشخاص والأحوال. طيب ومعلوم قال أن أسرنا قال لم يعد أمسه يعاش في يومنا. الأمس ما هو الليلة قال ولا هو الليلة ولا يومنا يعاش قال في غد هسة واقينا ده الأيام الجاية شنو أخلنا بتختلف من الأيام دي. وسبب ذلك أمور منها كم الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة. الكم الكثير اللي بتاع اتصالات أسعد إن نتصل بأمريكا نتصل بأي دولة شنو نعرف الحاصل شنو. والمواصلات هسة طيارة الليلة في السودان بعد فترة تبقى شنو في أمريكا. والتقنيات الحديثة الحرب بقى شنو أخلنا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ربنا مدهم كونوا بيجيفوا يقاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. الحكم الشرعي يتغير إذا كان تغير الحال يهوذا تغير الحال. حسنا هنا دارين قاتل الكفار نتوفوا يهوذا زي ده ها. طيب الحكم الآية نسخت ما دارين تتبع الشريعة يعني يعني بندعي أنه كلام الله ما فيه حكمة. ما كذلك بل بنقصد أنه شنو أن نعمل حاجة تليق معنا. إيه عملنا صندوق صندوق ده شنو بنوجه ناس من البلد لحد هنا بتعمشوا وبتفكوا كده هنا من هنا ماشين نفك كده كده سلاح يضرب كده سلاح يضرب الشارع بيكون شنو مفتوح هنا كده يبقى ديها صفا انقلبت غير صفا ليك ديها صفا ولا ما وقع عليك صندوق. 100 نفر من هنا ماشين كده ومية لورا كده ونحن ماشين كده يا أخوانا جهاتنا دي 100 ماشين بفك السلاح شنو كده بجاي ده في ذول تانو ما في ذول يجينا ونحن 100 ذول برضو ماشين معهم بفك السلاح بجاي ما نازول بيجي ما في ولا الطريق بجاي شنو يسلي يبقى صفن دي هابقى دي هادي صفن دي بجاي. إذن تغير الحال عشان كده تغير وضع تطبيق الصف ليس تطبيق تغييرا للشريعة. تقول أنا بس إنت نسوي زي ما هو يبقى شنو نفر واحد ترر بس ينتهي منكم هذا والسلام يقول ثاني تعالوا بكرة يبقى ما هو الشريعة ما قصدك كده اتلو عملتك كده كنت يا سلينا مسلمين ساكت شايف. يقول والتقنيات الحديثة التي جعلت البشر يعيشون وكأنهم في قرية واحدة ومنها زيادة عدد البشر زيادة مضطردة لا تنقص أبدا منذ 1830 قال ميلادية وإلى يومنا هذا. ومنها قال كم العلوم التي نشأت لإدراك واقع الإنسان في نفسه. العلوم الحديثة اللي هي شنو قلنا خلت الإنسان يعرف نفسه ذات بوشن أو باعتباره جزءا من الاجتماع البشري. الإنسان يعرف أنه شنو هو كونه منتمي لبقية الناس. الناس فاهمين بشنو أو هو فايتهم بشنو أو باعتباره قائما في وسط هذه الحالة التي ذكرناها اللي هي الحالة بتاع شنو حالة الاتصالات والمواصلات والتقنية الحديثة وما إلى ذلك. وسمات العصر هذه ونحوها قيرت كثيرا من المفاهيم كمفهوم العقد والضمان والتسليم والعقوبة ومفهوم المنفعة ومفهوم السياسة الشرعية. فلا بد من إدراك ذلك كله حتى لا تتفلت منها مقاصد الشريعة العليا. قال المفاهيم بتاعت المعاملات دي شنو يا أخوانا تتغيرت منها بعدها بهذا الزمن رغم 7